بالله إنه في دعواه لمن الكاذبين، وتقول ذلك 4 مرات، ثم تقول في الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ثم يفرق بينهما. ولا بد من لفظ أشهد، لابد من لفظ الشهادة. المسألة الثانية ما يترتب على الملاعنة، أولا يترتب على الملاعنة بين الزوجين الفرقة المؤبدة، الفرقة المؤبدة، فلا تحل له من بعد حتى لو نكحت زوجا غيره، فحرمتها حرمة ماذا؟ مؤبدة. ثانيا ينتفي عنهما الحد، ينتفي إذا تلاعن ينتفي عنهما الحد، فإذا نكل هو، نكل الرجل عن الملاعنة فيحد حد القذف، فيحد حد القذف، وإن نكلت هي، وإن نكلت هي حدت حد الزنا. وكذلك إن نكل هو تبقى زوجته، تبقى زوجته، كذب نفسه وقال لا أنا لست بصادق في دعواي أو نكل، فتبقى زوجته. ثالثا يثبت لها المهر كاملا إن كان قد دخل بها، يثبت لها المهر كاملا إن كان قد دخل بها، واختلف في غير المدخول بها، واختلف في غير المدخول بها، وأكثر أهل العلم على أن لها النصف، نصف المهر، على أن لها نصف المهر. رابعا أنه إذا كان اللعان على نفي الولد فينقطع نسب الولد عن الأب، ينقطع نسب الولد عن الأب، فلا ينسب الولد إلى أبيه بل ينسب إلى أمه. إلا إن نكل الأب أو الزوج أو كذب نفسه، إلا إن نكل أو كذب نفسه فينسب إليه. وسيأتي في الأحاديث الأخرى أن الأصل في نسبة الولد أن يكون لأبيه، أن يكون لأبيه. وهذا الحديث فيه فوائد، فيه فوائد غير هذه الفوائد. عظم فاحشة الزنا، فإنها كبيرة من كبائر الذنوب، وهي سبب لفساد الأسرة والتفرق بين الزوجين، وأيضا من فوائد هذا الحديث جواز رفع مثل هذه الأمور العظائم الكبيرة رحمك الله للقضاة، للقضاة، وأن علاجها في مثل هذه المسائل علاجها علاجها يكون في سلطة القضاء لا بيد أفراد الناس، وأن تصريحه برمي زوجته لا يعد، أو الاستفتاء في زوجته أنها فعلت وفعلت لا يعد من الغيبة، لا يعد من الغيبة. وهذا الملاعنة أفضل مما يذهب إليه بعض أهل الجاهلية. من ماذا؟ من شدة الغضب قد يقتل زوجته، من شدة الغضب قد يقتل زوجته، من شدة الغيرة والغضب قد يؤدي إلى قتل زوجته. وهذا غلط، فإن الغلط لا يعالج بغلط. فإذا قتلها صار هو الذي سيعاقب ويقام عليه الحد. هذا ما يتعلق بمسائل هذا الباب، واليوم نقلل في الأحاديث شوي. جزاكم الله خير. سنقرأ في كتاب العلم. للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net. وجزاكم الله خيراً.